سؤال الأخت أم يونس عن وجود امرأة مصابة بمرض وشدة ألم بجسدها لا يعلم الله، أنها تضرب رأسها بالحائط من شدته ولا تنام. والسؤال طويل خلاصته تقول: هل الحفاظ على نعمة الصحة والعلاج وإعلام أهلها بذلك يتعارض مع الرضا بقضاء الله وقدره؟ هل تأثم بعدم الحفاظ على الصحة على نعمة الصحة والعلاج؟ اتخاذ الأسباب الشرعية لا ينافي التوكل ولا ينافي الرضا بالقضاء والقدر، هذا أمر يجب أن يعلم. فإن الله جل وعلا قد أذن باتخاذ الأسباب الشرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك، فرقى صلى الله عليه وسلم ورقي وتداوى صلى الله عليه وسلم ولبس لأمة الحرب واتخذ من الأسباب الشرعية ما هو مأذون فيه. فاتخاذها للأسباب الشرعية من طلب العلاج المأذون به شرعا والرقية وغير ذلك لا ينافي الرضا بالقضاء والقدر ولا ينافي التوكل على الله جل وعلا، بل هو كما قال عمر رضي الله عنه: من قدر الله إلى قدر الله. أما مسألة تأثم، نعم إذا كان هنالك منها تفريط في حفظ صحتها، فإن الصحة أمانة في عنقها، يجب عليها أن تحافظ على ذلك وأن ترعاها وأن تتخذ من الأسباب ما يحفظ هذه النفس، فإن النفس أمانة عند صاحبها، لا يجوز لها أن تتساهل في ذلك، والله أعلم.